هذه مكانتك الرفيعة فاصعدي. إن الإله الحق جل جلاله أوصى بحقك في الشرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء. أسأل الله أن يفقهنا وإياكم ونساءنا ونساءكم به في ديننا، وأن يعلمنا من كتاب ربنا ما جهلنا، وأن يعلمنا كذلك من سنة نبينا ما ينفعنا، اللهم آمين. أقول مستعينا بالله عز وجل سائلا إياه التوفيق، فلا توفيق إلا بالله. أتناول بعض الآيات من كتاب الله عز وجل بالتأويل والبيان في هذه الآونة التي نعيشها، ففي خضم الأحكام الفقهية وفي خضم الأحداث الجارية تحتاج النفوس إلى ما تهذب به، وتحتاج القلوب إلى ما ترقق به. وخير ما تهذب به النفوس وخير ما ترقق به القلوب كتاب الله عز وجل وسنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد قال جل ذكره: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فيتناول آيات من كتاب الله عز وجل كشيء عارض على دروس أحكام النساء ولما تقتضيه المقامات والأيام والأحداث والأحوال، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول تعالى ذكره في آيات من سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أمر من الله عز وجل لنا جميعا أن نسارع إلى أعمال نستجلب بها مغفرة ربنا عز وجل، وأن نسارع إلى أقوال نستجلب بها مغفرة ربنا عز وجل لنا، وكذلك نستجلب بها جنة عرضها السماوات والأرض. فقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، أي وسارعوا إلى أقوال وإلى أعمال تستجلبون بها مغفرة من ربكم عز وجل، ومن ذلك الاستغفار، ومن ذلك صالح الأعمال عموما، ومن ذلك أيضا النوايا الحسنة. فأقوال وأعمال ونوايا حسان، كل ذلك نستجلب به مغفرة ربنا سبحانه وتعالى. فجدير بكل منا أن يكثر من سؤال ربه المغفرة والعافية، وجدير به كذلك أن يبادر إلى عمل الصالحات، وإلى أن يجتهد لإصلاح قلبه، وأن يجتهد لإحسان نواياه. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، قال لأصحابي بين يدي الغزوة: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فكما لا يخفى عليكم، ألقى عمير بن الحمام تمرات كانت في يده وقال: إنها لحياة طويلة، إن أنا عشت حتى آكل هذه التمرات. فتقدم فقاتل حتى قتل رحمه الله تعالى، علم أن ما عند الله خير وأبقى، علم أن ما عند الله خير للأبرار. قال تعالى في شأن هذه الجنات: أعدت للمتقين. وبين ربي سبحانه وتعالى صفات هؤلاء المتقين لعلنا نلتمسها كي نكون منهم بإذن الله. قال تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء، ينفقون في أحوال الرخاء وفي أحوال اليسر، وكذلك ينفقون في المباحات الحلال، كما أنهم ينفقون في الضراء إذا حلت بهم الشدائد أو نزلت بهم النوازل. فنفعهم متعدي، نفعهم واصل إلى خلق الله، ليس نفعهم بقاصر على أنفسهم، إنما نفعهم يتعداهم إلى عموم خلق الله، وهكذا المؤمن يكون مباركا أينما كان وحيثما حل، يكون باذلا نفاعا لا يكن شؤما على من ينزل عليهم ولا على من يحل بهم، بل يكون باذلا للحق نفاعا للخلق. قال تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء. وكذلك قال تعالى: والكاظمين الغيظ. كظموا الغيظ وهم قادرون على إنفاذه، كظموا الغيظ وهم قادرون على الانتصار ممن ظلمهم، ولكن ملئت قلوبهم غيظا على قوم ظلموهم، ولكن لم يمضوا هذا الغيظ ولم يخرجوه، كتموه في نفوسهم ابتغاء وجه ربهم الأعلى. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ يتجرعها عبد ابتغاء وجه الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم بنحو هذا. فمن صفات المؤمن كظمه للغيظ وعدم إمضائه وإن كان قادرا على إمضائه. قال تعالى: والعافين عن الناس. فهذا شأنهم، كظموا غيظهم وعافوا عمن ظلمهم. قال تعالى مبينا شيئا مما لهم، شيء مما لهم هو أن الله يحبهم. قال تعالى: والله يحب المحسنين. يحب ربي الكاظمين الغيظ، يحب ربي العافين عن الناس. هؤلاء يحبهم الله، فهو محسن يحب المحسنين. قال تعالى: والله يحب المحسنين. ثم ذكر من صفات هؤلاء المتقين، وبين ربنا أمرا جدير بأن ينبه عليه، ألا وهو أن الشخص التقي قد تصدر منه زلة قدم، بل قد يقع في فاحشة والعياذ بالله، ولكنه إذا قدر وقع فيها لضعفه وغلب من الشيطان بسبب ذلك لا ييأس من رحمة الله ولا يستسلم أبدا للشيطان. بل قال ربي: والذين إذا فعلوا فاحشة. سبحان الله، هل المتقون قد تصدر منهم فواحش؟ نعم، قد يستزلهم الشيطان فيوقعهم في ذلك، ولكن الله قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، طلبوا منه أن يغفر لهم ذنوبهم، علموا أنه لا يغفر الذنوب إلا الله، كما قال: ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لم ييأسوا من رحمة الله ولم يتمادوا كذلك في الغي والضلال، بل أقلعوا عن الكبيرة وابتعدوا عن مواطنها والتمسوا مغفرة الله والتمسوا رضوان الله. قال تعالى: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ثم يقول تعالى مبينا أمورا: قد خلت من قبلكم سنن، قد مضت من قبلكم طرق الله في خلقه وسنن الله في خلقه، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. لقد كانت عاقبة وخيمة، لقد كانت عاقبة المكذبين وخيمة، لقد كانت عاقبة المجرمين وخيمة كذلك. سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، وكذا سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الظالمين، وكذلك فانظروا إلى من حولكم، انظروا كيف وأن الظالم يعاقب في الدنيا ويعاقب كذلك إن لم يتب في الآخرة. سيروا في الأرض فانظروا نظرة المعتبر، نظرة المدكر، فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ثم يقول تعالى ذكره: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فأنت مؤمن، إذن أنت الأعلى، لا تهن ولا تضعف في حال كونك الأعلى أيضا. قال تعالى مبينا أمرا: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، أي إن قتل منكم شخص أو أصبتم بجراح أو أصبتم بقتلى، إن قتل منكم أقوام فأهل الكفر قد قتل منهم أقوام، سنة لله جارية في الخلق أن الناس أن أهل الإسلام ينالون من عدوهم وعدوهم كذلك ينال منهم، ثم تكون العاقبة للتقوى، كما قال هرقل لأبي سفيان بن حرب إذ كان كافرا: هل قاتلتم محمدا؟ قال: نعم. قال: كيف كان قتالكم إياه؟ قال: ينال منا وننال منه. قال هرقل: قال وهكذا الرسل، ثم تكون العاقبة للتقوى. قال تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. هكذا يداول الله الأيام بين الناس، غني يصبح فقيرا، عزيز يصبح ذليلا، ذليل يعز، فقير يغنى، كريم يهان، مهان يكرم. يداول الله الأيام بين الناس، يزيح هذا من منصبه ويأتي بهذا، فيصبح الذليل عزيزا والعزيز ذليلا. يداول الله الأيام بين الناس. ثم أقول تعالى: وليعلم الله الذين آمنوا وصبروا على البلاء وصبروا في السراء والضراء وأطاعوه وامتثلوا أمره ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. هنا أمر جدير بالبيان أن ما يصاب به المؤمن ليس بدليل على أن الله أراد إهانته. إذا أصيب مؤمن في الدنيا بقتل أو بتمثيل بجثته أو بغير ذلك فليس هذا بدليل على أن الله أراد إهانته أبدا. فأنبياء لله قتلوا، وقد قتل زكريا عليه السلام، وذكر فريق من المفسرين أنه نشر بالمنشار عليه الصلاة والسلام، وابنه يحيى قتل أيضا وأتوا برأسه في طسط إلى ملك ذاك الزمان، ولم يكن زكريا عليه السلام بمهان عند الله بل نبي كريم عليه صلوات الله وسلامه. وكذا ابنه يحيى السيد الحصور الوجيه الكريم عليه الصلاة والسلام لم يكن بهين عند الله ولا ذليل عند الله حتى يمكن منه أقوام من أهل الكفر فيقتلوه ويقطعوا رأسه. ولا نذهب بعيدا، إنما أيضا في هذا الخضم حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم أحد، وبعد أن قتل جاءت امرأة وهي هند قبل أن تسلم شقت بطنه واستخرجت الكبد ولاكتها بأسنانها، جلست تمضغ في كبده غيظا ومثلت به تمثيلا سيئا، قطعت أعضاءه رضي الله عنه، فلم يكن بزليل أبدا عند الله ولم يكن بمهان أبدا عند الله، بل هو سيد الشهداء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء عمي حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه، لم يكن حمزة بمهان إذ مثل به رضي الله تعالى عنه، ولكنها منزلة عند الله عليا ادخر الله لها أقواما فينالوهم في الدنيا من البلاء والأذى ما ينالوهم حتى يوضعوا في هذه المنازل الكريمة العليا. وأيضا في هذا الصدد خبيب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أسره مشركو قريش، أسروه فأتوا به وهو الصحابي الجليل وحبسوه عندهم في الوثاق، فكان من إكرام الله له أن تأتيه فاكهة الصيف شتاء وفاكهة الشتاء صيفا رضي الله عنه. ولما قدم كي تضرب عنقه استأذن أن يصلي لله ركعتين فأذنوا له فصلى ركعتين خفيفتين، ثم قال للقوم المنتظرين قتله وهم أعدوا السيوف والسكاكين والمواسي لقتله: والله لولا أن تظنوا أن بي الجزع لأطلت الركعتين. ثم طرح كي يذبح كي يقتل ويقوله على جنبه: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذاك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. فيقدم ويقتل، وليس ربي بساخط عليه، بل ربي مكرمه ببشارات النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه. ثم أيضا الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما، وهو سيد شباب أهل الجنة، يقدم ويحاط به من كل الجوانب، ويمنع حتى من شرب الماء، ثم ينهال عليه ضربا بالسهام وضربا بالسيوف حتى يفصل رأسه عن جسده، ويؤتى برأسه في طسط إلى عبيد الله بن زياد، يعبس بالسيف بين أسنانه ويقول في حسنه أقوالا. ولم يكن الحسين مهانا ولا ذليلا عند الله سبحانه وتعالى، بل هو سيد شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنه. وأيضا أرسل رسولنا الكريم عليه صلوات ربي وتسليماته، أرسل سرية إلى مؤتة لقتال الروم، فقال على القوم زيد بن حارثة: إن قتل زيد فجعفر ابن أبي طالب، إن قتل جعفر فابن رواحة، ثلاثة هم خيار من خيار الصحابة: زيد الحب، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعفر أبو المساكين والحنوء على المساكين، وابن رواحة شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ الراية زيد فقتل، فتلقف جعفر وتقدم للقتال غير مبال ولا مهتش، فقطعت يده اليمنى التي فيها الراية، فلم يرضى أن تسقط للإسلام راية، فتناول الراية باليسرى فقطعت يده اليسرى، فلم يلتفت إلى يده الساقطة، بل ضم الراية بعضديه حتى تلقى 70 ضربة أو 80 ضربة بالسهم والنبل والسيف، كلها في صدره ليس فيها شيء في دبره رضي الله عنه. وتقدم ابن رواحة للقتال كذلك، فلما رأى صاحبيه قد حل بهما ما حل، حدث شيء من التردد، ولكن وبسرعة دفع هذا التردد قائلا: يا نفس، إن لم تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، إن تفعلي فعلهما هديتي. وتقدم حتى قتل رضي الله عنه. يقول نبينا الأمين وقد أبلغه الله الخبر: وما يسرنا أنهم عندنا، أو ما يسرهم أنهم عندنا، إذ هم في منازل عليا، منازل الشهداء. وهكذا تتوالى الأمور والأحداث، كل يبتغي وجه ربه الأعلى، فليس ما يصاب به المؤمن في الدنيا من ابتلاءات أو قتل ليس بدليل على إهانته على الله، بل يكون كريما في كثير من الأحيان، ويصنع به الذي يصنع لرفع مكانته ولرفع منزلته. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن جعفر بن أبي طالب: كأني أنظر إليه، إنه يطير بجناحيه بين الملائكة. ولقد قال ابن عمر وكان يقول لعبد الله بن جعفر كلما رآه: مرحبا بك يا ابن ذي الجناحين. فهذه المفاهيم يجب أن تفهم، أن الدنيا عندنا لها قدر لا تتخطاه ولا تتعداه، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلموا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ثم يقول تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة أفظننتم يا أهل الإسلام أنكم تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ثم يذكرنا ربنا بقوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقبكم. بلغ الصحابة خبر وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتوافدوا على بيته وتوافدوا على مسجده، كل يبكي كل يتأسف، ولكنه قدر الله. فجاء عمر وقال: إن الرسول ما مات، ومن قال إن الرسول مات فعلت به وفعلت، فعلت به وفعلت. ونقل عنه بإسناد يحرر أنه قال: إنما ذهب يكلم ربه كما ذهب موسى يكلم ربه، لكن جاء أبو بكر وسكت وأسكت عمر، ثم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكشف الثوب عن وجهه فرآه قد مات، فقبله رضي الله عنه وقال: طبت حيا وطبت ميتا يا رسول الله، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد متها. ثم خرج على الناس تاليا الآية بعد تذكيره الناس: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقبكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فدائما الله حي لا يموت، هو الذي ينصر جنده، وهو الذي يؤيد حزبه، وهو الذي يخذل عدوه، وهو الذي يعلي كلمته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو النصير وهو القدير، هو العزيز وهو الغالب، جل ذكره وتبارك اسمه وتقدست أسماؤه وتعددت آلاؤه. قال تعالى مبينا أمرا: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، كتابا مؤجلا، كتابا أجلها الله إليه. فليست هناك نفس تموت منقوص من عمرها يوما واحدا أبدا، بل وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. ثم الآية الكريمة: وكأي من نبي، كم من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا، هذا قولهم: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ يعني إن لي طفلة بتسمع لها عملية زرع قوقعة تكلف كفتك يعني 140,000 جنيه، إذا كنت مساعدنا ب 45,000 هيبقى فاضل 65,000، وإحنا عندنا قطعة أرض وشوية ذهب كده. يعني لو إحنا بعنا الذهب ومثلا جزء من قطعة الأرض العملية هتتم، بس في متابعة 20,000 جنيه. الأرض دي تعتبر مصدر رزق بالنسبة لنا، لو إحنا كمان يعني لو إحنا بدأنا نتفرج فيها يبقى خلاص في الرزق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الصوت مشوش كثيرا، والقدر الذي فهمته أن بنتا لها تحتاج إلى عملية جراحية ومعهم مبلغ، وعندهم قطعة أرض هي مصدر لإعاشتهم بإذن الله، فهل يبيعوا قطعة الأرض ويبقوا بلا أرض من أجل عملية محتمل نجاحها أو غير محتمل؟ أقول بالله تعالى التوفيق، إذا كانت هناك احتمالية للنجاح من عدمه وليس في وسعكم إجراؤها فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أما إن كان في وسعكم إجراؤها ويرجى أو يؤمل الشفاء بإذن الله، فالله سبحانه وتعالى يعوض عليكم وهو خير الرازقين ويرزقكم من حيث لا تحتسبوا، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي 3 مسائل. تفضلي. سمعني؟ الصوت خافت جدا. طيب أنا هعلي صوتي شوية. حضرتك، المسألة الأولانية، أنا زوج أختي بيشتري حاجات من سوق الجمعة وكده، فساعات بيجيب أزايز هي كانت قبل كده فيها خمرة من السوق وكده، بس لما بيجيبها زوجته بتشطفها كويس جدا بالكلور وبتنضفها، فبيبقاش فيها اي حاجة، وبتملاها مية ان هما يشربوا منها. دي اول سؤال، فهل حرام ان هما يشربوا منها؟ المسألة التانية يا شيخ، ان حضرتك انا مش بينزل عليا القصة البيضاء، يعني بتقعد عندي الدورة فترة طويلة، ممكن تقعد مثلا بحوالي 8-9 ايام، فانا بحاول مثلا اغتسل كل شوية بحيث اصلي، بس برضو يعني لسه قريت من فترة. السؤال الثالث ماشي يا شيخ. السؤال الثالث بالله عليك بس اسمعني كويس جدا، انا اختي زوجها كان يعني كلمني قبل كده في التليفون، وكان يعني كان هيعكسني وكلمني، فلما قلت له ان انت انا انكر، ولما سمعت صوته هو بيسافر، ولما سمعت صوته لاختي اعترفت بصوته وعرفت ان هو ده صوته، فحصلت جلسة بين زوجي واهله، فزوجي يعني حصلت مشكلة يعني، فزوجي قال لي مش هتطلعي تاني عند اختك دي. فانا دلوقتي يعني الحمد لله ربنا هدى زوج اختي ده وتابع لي، هو دلوقتي حالف بالطلاق ان انا ما اروحش عندها، هل ده ينفع يا شيخ؟ يعني هل يأسم على حاجة زي كده؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فسؤال الأخت الأول هل يجوز غسل زجاجات الخمر واستعمالها بعد غسلها جيدا أو أنها تكسر لزاما؟ أقول بالله تعالى التوفيق، يجوز غسلها والاستفادة منها. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما طبخ الصحابة لحم الحمير في قدر أمرهم بتكسيرها وإراقتها، فاستأذنوه في الإبقاء على القدور بعد غسلها فأذن لهم، فعليه لا بأس بالاستفادة بالقدور والآنية التي كانت فيها أشياء محرمة إذا غسلت ونظفت. الأخت تسأل أنها لا ترى القص البيضاء، ومضمون سؤالها أن الدم ينقطع ولكنها لا ترى القصة البيضاء إلا اليوم التاسع أو اليوم الثامن، فأقول مستعينا بالله، بناء الطهارة على أحد أمرين، على الجفوف أو على القصة البيضاء، فإذا رأيت الدم قد انقطع فاغتسلي وصلي بارك الله فيك، فقد لا تتقن كثيرات من النسوة أمر القصة البيضاء، فابني على الجفوف بارك الله فيك. أما عن القضية التي حصلت بين زوج أختك وبينك وبين زوجك، وأنه صدرت بعض المخالفات الشرعية من المعاكسات من زوج الأخت، وبعد تاب الله عليه وانكف عن ذلك، وزوجك يقول لك لا تذهبي إلى أختك، اسمعي وأطيعي لزوجك، فوجهته حسنة بارك الله فيك، وإن أردت أن تلتقي بأختك فهنالك في بيت أبيك وبيت أمك، أو أن أختك تأتيك، أو إذا ذهبت إلى بيت أختك يكون إذا سافر زوجها. وذلك لأن علماءنا رحمهم الله تعالى يذكرون في أسباب السلامة والنجاة من الفتن البعد عن مواطنها، قال ذلك عدة شواهد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن آيات من كتاب الله، منها أن الرجل الذي قتل 100 نفس أمر بأن يترك البلدة ويبتعد إلى بلاد أخر، ومنها أن الزاني يغرب سنة حتى ينسى، ومنها أننا نأجر مجالس الخمر وغير ذلك، فحتى لا تتذكر المعصية ولا يتذكر زوج أختك المعصية لا تذهبي إلى بيته وأرى زوجك مسددا فيما رآه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مصطفى. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. معك أخو أبو البراء من بريطانيا هنا، وأشهد أني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحبتني. المسافة هذه، لكن أحبكم في الله وأحب شيوخ الرحمة. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. ولي مداخلة فقط فيما يخص الحرب القائمة على النقاب. تفضل. أولا نقول، بعد أن تسمح لي يا شيخ، أولا نقول لمن يحارب النقاب، موتوا بغيظكم، فإن الأوروبيات اللواتي اعتنقن الإسلام هنا يتنقبن ويلعن أمثالكم يا أشباه الرجال، ويسألونكم ألا تغارون على نسائكم يا ذكور، موتوا بغيظكم، فإن قناة الرحمة والمنهج السلفي في كل بيت هنا في أوروبا. يا شيخ، نعم. أعداء اللحية وأعداء النقاب سواء، والعدو الذي نعاني منه هنا في أوروبا هم الإخوان وإخوانهم الشيعة. فنحن فالإخوان هنا بلحاهم المجوسية على الطراز الإيراني يحاربون المنهج السلفي ويضعون أيديهم في أيدي الشيعة لمحاربة السلفية. بل حذروا الحذر من منهاجهم، فهم العدو والعراق تشهد على ذلك. بارك الله فيك، بارك الله فيك وسددك الله وعافى الله عنا وعنك. وينبغي دائما وأبدا أن نحرص على ما ينفعنا، وأن نتكلم بالشيء النافع الذي يقربنا من الله. فجزاك الله خيرا على ما ذكرت من أمر انتقاب الأوروبيات واستقامتهن على أمر الله تعالى. جزاك الله خيرا على تذكير إخوانك بانتشار الفضيلة في بلاد أوروبا الكافرة، ونسأل الله المزيد من الهداية لعباد الله. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بعد إذنك يا شيخ، أنا بعمل في مطعم. ها. بعد المطعم صاحب المطعم بيشتغل بعد الحاجات بايظة. نعم. ما حكم شغل أنا؟ شغلك حرام، لأن الله قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا كنا نأتي لمطعمكم وتأكلوننا لحما صلاحيته منتهية، أو لحما فاسدا أو سمكا فاسدا، سمك، مطعم سمك، عموما إذا كان يعمل أشياء فاسدة، أيوة، فأنت مشارك في الإثم والعدوان. طب أعمل إيه بالنسبة لشغلي؟ أعمل إيه؟ اتركه وابحث عن مكان آخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولا تتعاون على الإثم والعدوان. هو بقول لك لا نشتغل مجمد ولا مستورد، المحل مليان مجمد ومستورد. صاحبك كذاب على نقلك، اتركه وابحث عن عمل آخر عند شخص أمين. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي سؤالين بعد إذن حضرتك. تفضل يا أخي، سأل على ما ذلك. جارتنا نصرانية وبتيجي تزور زوجتي وبتتكلم معها في الدين، فزوجتي بيحاول اتكلمت معها كم مرة وكم، يعني الموضوع فيه لخبطة كده في أمور الدين، فالنصرانية دايما لما بتيجي عندنا تتكلم في الدين. فالسؤال الثاني، ان بعض جاراتنا بيقعدوا مع زوجتي بيتكلموا معاها ان حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا، هل زوجتي بتشيل جزء من الذنب ان هم جابوا سيره ناس مش موجودين؟ وجزاكم الله خير يا مولانا. وياكم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، فان كانت لكم جاره نصرانيه تزور زوجتك وزوجتك تزورها، فلا باس بذلك ما لم تتاثر زوجتك بمعتقدها. ذلك لأن يهودية كانت تزور عائشة رضي الله عنها وتكثر من ذلك، وتقول لها: أعاذك الله من عذاب القبر، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك، أو كان بعد ذلك يتعوذ بالله من عذاب القبر. أما إذا كانت زوجتك ضعيفة الحجة ويخشى عليها من التأثر، فحينئذ ابعد زوجتك واصرف عن ذلك. ولكن الحجة البالغة لله سبحانه، ثم إن الله سبحانه وتعالى أيد عباده المؤمنين. إذا كانت زوجتك متعلمة دينة، تستطيع أن تبين لها أن الله عز وجل واحد لا شريك له، وأنه ليس له ولد، وأنه ليست له صاحبة، وأن المسيح عيسى عليه السلام بشر، ليس بإله، ليس برب يعبد، أمه صديقة. إن كانت زوجتك تستطيع أن تبين هذا، وهذا أمره سهل والحمد لله، أن نبين للخلق كلهم أن الله واحد لا شريك له، ليست له زوجة، ليست له صاحبة، ليس له ولد، ليس له شريك في الملك. فإذا كانت زوجتك تستطيع إبلاغ ذلك، فلتواصل تذكيرها بالله سبحانه، لعل الله أن يهدي هذه النصرانية، وأن يخرجها من الظلمات إلى النور، وأن يهديها إلى توحيد الله الخلاق العليم، لعل الله أن ينقذها من النار بسبب زوجتك. أما دخول نسوة على امرأتك وإكثارهن من الاغتياب واللغط والقيل والقال، فإذا كانت زوجتك أيضا دينة تستطيع أن تذكرهم بالله وأن تحول المجالس إلى مجالس ذكر لله فليكن، وإلا فلتقلل المخالطة، فإن علماءنا رحمهم الله ذكروا من العواصم من الشيطان البعد عن الفضول، البعد عن الفضول، فضول المخالطة، يعني المخالطة الزائدة لا وجه لها، تخالط بقدر الاحتياج، ترك فضول المخالطة، ترك فضول الكلام، ترك فضول النوم، ترك فضول الشراب، ترك فضول حتى الجماع، ترك فضول الطعام، كل ما كان زائدا يبعد أو نبتعد عنه حتى يسلم لنا أمرنا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا شيخ، أنا عايز يعني أسأل حضرتك بس في حاجة محيراني دلوقتي. حضرتك أنا مسافر ومعايا فرصة للشغل، والفرصة ديت ممكن تمتد معايا لأكتر من سنة أو من سنتين كمان، لكن أنا مخنوق، أنا مخنوق في غربتي، وأهل بيتي بيطلبوا مني أن أنا أرجع تاني، فأنا مش عارف يعني هل الرزق في السفر ولا الرزق في الرجوع، أنا محتار. ادعي لي بالهداية شيخ قبل شيء، قبل أي شيء، الله يهديك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فنسأل الله أن يهدينا وأن يهديك وأن يهدي السامعين والسامعات، اللهم آمين، اللهم آمين. أخي بارك الله فيك، يقول نبيك محمد صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك أي لضيفك عليك حقا، وفي رواية: وإن لولدك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا، فالأهل لهن حق وأنت لك حق. فإذا كان حالك والحمد لله ميسور إلى حد ما أو مستور، فلا معنى لإرهاق نفسك وإرهاق زوجتك بالعنة الذي تباشره والعنة الذي يحل بزوجتك، بل سدد وقارب، وليس الأمر كله مبني على المال، فقد تجمع أموالا كثيرة ولكن تبدد في غير طائل، أو تذهب في غير محلها، أو تضار زوجتك في بعدك، أو تضار أنت في غربتك، أو يتضرر أولادك وبناتك من بعدك، فسدد وقارب، بارك الله فيك، والله أعلم. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله فيك يا شيخ، معك كلمة جزاكم الله خيرا، نوجهها لهؤلاء الذين تأثروا بمنهج الغرب. وفيك، تفضل، ما سؤال؟ أقول لهؤلاء الذين تأثروا بمنهج وكفوا فيه عزة وأرادوا تطبيق العلمانية بدلا من شريعة رب البرية، ويخوفون المسلمون من الإسلام ويلقون عليهم الشبهة كالشبه، أقول لهم إن رياح التغيير والإصلاح لا تهب من شرق ولا من غرب، ولكن تهب من القلب إن عزم على التوب وأقلعت عن الذنب مع الطاعة والقرب من الرب غافر الذنب وقابل التوب، حينئذ تهب تلك الريح الطيبة فتسوق السحابة المحملة بماء الحياة فتصب الخير صب فيزيل العطب. ولكن إن تركوا منهاج القرآن خير الكتب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسل للثقلين العجم منهم والعرب بفهم خير الصحابة سلفنا الصالح ومن تبعهم بإحسان، فإنهم خالفوا فقد ضلوا السبيل وتركوا خير الدار. الحمد لله، أشكرك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، موجز قول الأخ في قول الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فنقول مذكرين بهذه الآية الكريمة من كتاب ربنا تبارك وتعالى: إن المصلحين في مصر وفي غير مصر إن طلبوا السلامة في غير كتاب الله وفي غير سنة رسول الله فلن يسلموا ولن تسلم لهم بلادهم، بل ستزداد شقاء إلى شقاء ونكدا على نكد. صدق الله إذ قال: ومن أعرض عن ذكري وهو كتابي المنزل فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، ونحشره يوم القيامة أعمى. فإذا أعرضتم يا أهل مصر ويا ساسة مصر عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإعراضكم نذير شؤم عليكم ونذير شؤم على بلادكم، فلا تنخدعوا يحفظكم الله، لا تنخدعوا بالشعارات البراقة، ولا تخشوا أحدا إلا الله، لا تنخدعوا بشعارات العلمانية والديمقراطية والليبرالية والمدنية، تلك الشعارات الباطلة الواردة إلينا من دول الكفر والتي لا يعلم لها أصل لا في كتاب ولا في سنة. فجدير بنا وبلا استحياء بل وبكل ثقة وتوكل على الله أن نقبل على الكتاب العزيز، نستمد منه الهدي، ونستمد منه النور، ونستمد منه العمل وصحيح المعتقد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. بارك الله فيك وحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا الحبيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله لا نحبكم في الله يا شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. عندي والله ثلاثة أسئلة. تفضل. أولا تفضل. احنا هنا عندنا هنا في أوروبا في المواد الغذائية يا شيخ الحبيب بعض الأرقام التي تضع في المواد، وهذه الأرقام بعد الدراسات التي حصلنا عليها اتضح أنها صنعت من شحم الخنزير. فهذه المواد يعني أساسية مثلا مثل الخبز والحلويات والأجبان وفي بعض الحليب كذلك، فهل علينا وزر إذا أكلنا هذه المواد أم يعني ليست لنا طريقة ثانية يا شيخنا الحبيب؟ ثم كذلك هذه المواد توجد منها في بعض الدول العربية، يعني هذه الأرقام ومنها يعني الأرقام مثلا الـ A420 ولا الـ A120، يعني علما أن هذه المواد دائما موجودة في هذه الأرقام دائما موجودة في المواد الغذائية هذه. الحمد هل لله علينا وزرا أم لا؟ عفوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فبارك الله فيك وحفظك. أولا يرجى التثبت مما يقال، لأن الأمر هنا أمر تحريم وتحليل، وينبغي التحري التام في مسألة القول بتحريم طعام أو شراب على الناس. وإذا تأكدت أن المطعوم الذي بين يديك به لحم خنزير أو شحم خنزير فلا تأكله، فلا تأكله. فهذا الذي يقال لك إذا أيقنت أن المطعوم الذي أمامك بغض النظر عن الأرقام التي ذكرت، إذا تيقنت أن المطعوم الذي أمامك به لحم خنزير أو شحم خنزير فلا تأكله، لكن أنت ستتحمل أي نقل تنقله، ستتحمل بين يدي الله عاقبة أي كلمة تقولها، لأن أناس يتبعونك. فإذا كنت موقنا مما تقول وعندك البراهين التي إذا سئلت بين يدي الله عبدي لما حرمت على الناس ما أحللت، تقول يا رب أتاني اليقين وحججي وبراهيني كذا وكذا، إن كان عندك اليقين فتكلم، وإلا فحفاظا عليك وعلى المسلمين وعلى الشريعة، إذ الله قال طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، أرجو أن تتثبت مما تذكر والله أعلم. السلام عليكم. نعم يا شيخ. نعم عندك شيء آخر؟ نعم عندي سؤال. نعم تفضل. هل يجوز قراءة الفاتحة وراء الإمام؟ هذا السؤال الثاني. وكذلك الشيء الثالث وهو شيخ الحبيب، والله لو يعني أبلغتم كلمة يا شيخ الحبيب للآباء في أوروبا أن يتقوا الله في أولادهم بعد تفرغهم لكسب المال وترك أولادهم بدون رعاية، وكثيرا منهم قد زاغوا ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. فرجاء أن تلقي كلمة حتى يتقوا الله هذه الآباء في أولادهم، والله لنرى يعني أشياء غريبة وغريبة جدا يا شيخي. فرجاء أن تدعو لهم أولا وتدعو لنا كذلك ولأولادنا، ف ثم لعل بكلمتك يتقوا الله بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما عن قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، فيرى الجمهور أنها لا تجب على المأموم، لأن الله قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولما حسنه فريق من العلماء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وذهب بعض أهل العلم من أهل الحديث كالبخاري رحمه الله إلى أن المأموم يقرأ الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. حمل الجمهور هذا الحديث على المنفرد أو على الإمام، هذه وجهات العلماء في ذلك، فالأمر واسع. أما ككلمة للأباء فلا يسعني في هذا المقام، إذ المقام ضيق، إلا التذكير بكلام ربي وبسنة رسولي. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال جل ذكره: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال الأمين محمد عليه الصلاة والسلام: البشير النذير كلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. وقبل قال: الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته في الحديث الطويل هذا. ولقد قال عليه صلوات الله وسلامه: إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا. وفي رواية: إن لولدك عليك حقا. فجدير بالأب أن يجلس مع ابنه الحين بعد الحين مجلس وعظ وتذكير كلقمان، ويسرد عليه وصايا لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. وكذلك سائر الوصايا كوصية يعقوب عليه السلام إذ جمع أبناءه من حوله عند وفاته قائلا: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ويقول مذكرا: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ، بالله عليك يا شيخ، أنا والدي ما مش بيصلي، وهو دلوقتي في حالة احتضار، فبالله عليك أنا حتى وصل لحالة الغرغرة، فبالله عليك يا شيخ، بالله عليك أن تدعي له. الله يكرمك يا شيخ. نسأل الله أن يلهمه كلمة لا إله إلا الله، نسأل الله أن يغفر له ولسائر المسلمين. لقنه الشهادة برفق، لقنه الشهادة برفق لعلها تنفعه. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مرحبا يا شيخ. وبك، مرحبا بك. الله يخليك يا شيخ. وياك. إذا سمحت يا شيخ بدي أسألك، هو في حديث ورد بيقول يعني من حلف بغير الله فهو مشرك وكافر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، هناك حديث لفظه: من حلف بغير الله فقد أشرك، لكنه بهذا اللفظ معلول لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا اللفظ معلول لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وردت نصوص أخرى فيها النهي عن الحلف بغير الله. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف فقال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام: من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. لو سمحت صاحب الفضيلة، في مقتل بن لادن، يعني حضرتك هل يجوز أن نصلي عليه صلاة الغائب؟ رؤية الشارع ورؤية حضراتكم أو موقفنا إيه من مقتل أسامة بن لادن، أو هل هو كان يعني صاحب منهج سليم أو يمثل وجه الحقيقي للإسلام، أم إن منهجه كان فيه دخن؟ يعني حضراتكم لكم تحافظ عليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما الاستفاضة في ذكر منهج الأخ أسامة رحمة الله تعالى عليه، والاستفاضة في ذكر منهج حزب القاعدة، فليس المقام مقامه الآن في هذه الأوقات والأونة التي أثير فيها أمر مقتله، لكني أقول وبالله تعالى التوفيق الذي أقول في هذا المقام وبإيجاز شديد إلى أن تأتي مقامات أخرى هي أوسع وأجدر أن يتناول فيها الأمر، أقول وبالله تعالى التوفيق هناك أمور متفق عليها في شأن الأخ أسامة بن لادن رحمة الله تعالى عليه، إن كان قد مات أو كان حيا. فأقول وبالله التوفيق هناك أمر متفق عليه في شأنه، أنه رجل مسلم، وأنه قاتل السوفييت الملاحدة وأتبع ذلك بقتال الأمريكان، فنال منهم ونالوا منهم. فإن كان كما قالوا، ونحن في ريب من قولهم، لأن الله قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ومن قالوه مظنة الفسق والكفر، فإن كان قد قتل على أيديهم فإنه شهيد معركة في حرب الكفار، وشهيد المعركة في حرب الكفار لا يصلى عليه، وإذا كان لم يقتل فكيف نصلي على شخص لم يقتل؟ كيف نصلي على شخص لم يقتل؟ وهذا إجمالي القول. ثمة أمور أخرى أثيرت حوله، وكما أسلفت ليس المقام الآن بمقام لبيانها، ولكني أحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على أنه لم يؤثر لدى الأمريكان، وأحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على أمر آخر، وهو أنه لم يقتل على يد مسلم، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي سؤال. والدتي أخويا متزوج، فهي كل حاجة بتعملها في البيت بتديله منها، فهو جي يعني لو هو جايب حاجة ما بيعوزهاش على طول، يعني حاجة لمراته وكده، فجي بابا خد منها، أو لو أنا خدت منها ولا حاجة تقول لا حرام ما تاخدوش منها وكده. من حاجة من؟ عفوا عفوا، من الذي من صاحب الطعام اولا؟ من اللي جايبه؟ اي نعم، اخويا. ايوه، قال الله تعالى في كتابه الكريم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ليس على الاعمى حرج، ولا على الاعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت اعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم، فالأمر فيه تجوز. إذا الأب مد يده في ثلاجة ابنه وأكل، أو أطعم ابنته التي هي أخت الولد، أو أطعم زوجته التي هي أم الولد، فالأمر في ذلك سهل ويسير، الأمر في ذلك سهل ويسير كما هو معلوم للآية الكريمة. لكن على سبيل المثال عند الفلاحين مثلا، إذا كان الوالد عفوا إذا كان الابن أتى بكيلو سمن مثلا، عمدته لمدة أسبوعين يطبخ منه مثلا سمن بلدي رائق مثلا، فجاءت أخته وأخذت كيلو السمن كله، فمثل هذا يتحفظ فيه، والتوسط مطلب في كل شيء، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. لو سمحت يا شيخ، انا عاوز رقمك بس في مساله يعني خاصه ما اقدرش اتكلم فيها في التليفون. خذه من الاخوه في غرفه التحكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. لو سمحت انا ليا اختي يعني في الله سالتني سؤال فانا بستشير حضرتك فيه. فين زوجها لما يجي جامعها بظهره بيألمه فاشتكى لها من الموضوع ده، فهي عايزه تسال هل موضوع الجماع ليه علاقه بالظهر، غير ان هو مع ذلك ان هو اللي بيطلب، هي مش بتطلب بس هو اللي بيطلب. اختي بالله عليك اسكتي في هذا الباب واسالي طبيبا، اسالي طبيبه عن ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ كنت عايزة أسأل بس على حاجة يعني. تفضلي يا أخت. هو زوجي عقيم، فأنا كنت عايزة أنفصل يعني، بس أنا أهم حاجة عندي الدين يعني، ف عايز اعرف الامر اللي فيه خير لديني، هل مثلا الواحد يبتعد عن البلاء يعني ادم في ايده مثلا هو يبتعد عن البلاء فيبتعد عشان ما يفتنش، ولا احاول ان انا اصبر وافضل يعني؟ بس الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد، فالامر في ذلك واسع وفيه الوجهان للعلماء والله اعلم، باي الرايين اخذت لا جناح عليك، لكن اذا قدر وانفصلت لا تذهبي للزواج بأحد أدنى منه دينا، أما الأمران فكلاهما وارد. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله منور والله يا شيخ. الله يبارك فيك وحفظك. الله يخليك. حضرتك بس كنت بسأل على الغسل من الجنابة وشروط الغسل من الجنابة، وهل الغسل بيغني عن الوضوء، ولا لازم اتوضا، ولا لازم بعد ما البس، ولا يعني, يعني سؤالك عن هل يجزي عن الوضوء ام لا، ام سؤالك عن شيء اخر؟ ايه انت تسال عن هل يجزي الغسل من الجنابه عن الوضوء، ام تسال عن صفه الغسل من الجنابه؟ لا على الاثنين يعني حضرتك، بس معلش تفيدنا في الموضوع ده يعني. يعني الغسل هل يعني ممكن اغتسل واخش بعد اصلي على طول، ولا لازم اتوضا، ولا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فإذا اغتسل الشخص من الجنابة فله أن يصلي بهذا الاغتسال ولا يحدث وضوءا، وقد سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن ذلك فقال وأي وضوء أكمل من الغسل، أي أنه رخص، وهذا رأي الجمهور في هذه المسألة أن المغتسل من الجنابة يجوز له أن يخرج من اغتساله إلى الصلاة ولا ينشئ وضوءا جديدا، والله أعلم. أما عن صفة الغسل من الجنابة بإيجاز، وهذا الذي أذكره على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الإيجاب، حاصلها أن الشخص يغسل يديه ثم يغسل عضوه غسلا جيدا ثم يغسل يديه غسلا جيدا بالماء أو الصابون أو يدلكها دلكا شديدا لإزالة أي أذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة باستثناء رجليه، ثم يأخذ ثلاث حفنات يصبها على رأسه ويدلك رأسه حتى يصل الماء إلى أصول الشعر. والمرأة لا تلزم بنقض الضفائر في الاغتسال من الجنابة، ثم يغسل شقه الأيمن ثم سائر الجسد ثم يغسل رجليه، وهذه الصفة استحبابا، وإلا فلو ألقى بنفسه في نهر أو في بحر أو تحت الدش أو في البانيو أو نحو ذلك فعمم الجسم بالماء ناويا رفع الحدث ارتفع الحدث، والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة ميمونة مباركة، وأن يجعل آلها دعاة إلى الله على بصيرة وعلى منهج سوي وسديد، وأسأل الله أن يبارك في العاملين فيها وفي الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، فبحمد الله وشكره واستغفاره تتأتى النعم وتجلب النعم والأرزاق وتدفع النقم والبلايا والرزايا، ذلك كله بشكر الله وحمد الله واستغفاره وعدم ظلم العباد. هذا وبذكر الله تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن وترتفع الدرجات ونمتثل أمر ربنا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. تنخنس الشياطين بذكر الله، تتنزل الملائكة بذكر الله، أيضا صحائفنا تبيض بذكر الله، ربنا يذكرنا إذا ذكرناه. ألا وصلوا وسلموا على البشير النذير محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، واسألوا الله له الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده، اللهم آمين. هذا واعلموا أن لكم بكل صلاة تصلونها على هذا النبي الكريم 10 صلوات من ربكم تبارك وتعالى، فيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولا تنسوا يا أهل الإسلام رد المظالم إلى أهلها، والمسؤولون المودعون في السجون عليهم أن يبادروا برد المظالم إلى أهلها لعل الله أن يرحمهم وأن يخفف عنهم في الدنيا والآخرة. فباب التوبة مفتوح لرد المظالم إلى أهلها وللاستغفار. فالحمد لله الذي جعل لكم بقية من العمر تستدركوا فيها وتستعتبوا، وليس ما حصلتموه من غير وجه بنافعكم عند ربكم الأعلى الذي خلق فسوى. فقد قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. قال النبي الأمين محمد عليه الصلاة والسلام: يتبع الميت 3 يتبع أهله وماله وعمله، فيرجع 2 ويبقى 1، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. ألا وأكثر من الاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ابنة الإسلام لا تترددي، هذه مكانتك الرفيعة فاصعدي. إن الإله الحق جل جلاله أوصى بحق